ذكر منائحه وديكه صلى الله عليه وسلم. كانت له منائح بركة زمزم سقيا عجرة وورشة أطلال أطراف قامر مع يمان غوثة وغيثة بل في السنن كانت له مئة شاة غنما ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهمة راعيها ذبح شاة لا يزيد فيها وكان أيضا عنده دي كله أبيض فالمحب قد نقله.